قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك علي 4 مرات فلما شهد على نفسي 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. هذا وفي رجل زاني قد ذكر الله تعالى الزنا في أول الأمر فقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهذا يعتبر إيضاحا لهذه الآية حيث أمر الله بإمساكهن في البيوت إلى أن يجعل لهن سبيلا وأمر بإيذاء الرجل لقوله واللذان يأتي أهلها منكم فآذوهما. أمر في الأول بإيذائهما إلى أن يتوبا وبعد ذلك نزل الحد في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فذكر الله حد الزنا أنه جلد 100 وأن هذا الجلد يكون شديدا بلا رأفة ولا رحمة وأنه يكون معلنا أمام طائفة من المؤمنين. ثم جاءت السنة بأنه إذا كان ثيبا يعني قد تزوج فإنه يرجم ولا يرحم يرجم بالحجارة إلى أن يموت. فتكون الآية في الذكر الذي لم يتزوج أنه يجلد 100 جلدة فرجلا كان أو امرأة. أما إذا كان قد تزوج فإن حده الرجم. إن هذا الرجل الذي في هذه القصة هو المعروف بلاعز الأسلمي حصل من حزنا وكان قد تزوج فلما أن حصل منه الزنا الزنا الصريح عند ذلك خاف على نفسه من هذا الذنب فقالوا له اذهب إلى محمد فإنه سوف يطهرك. فجاء واعترف هذا الاعتراف نادى بالصوت اني قد زنيت اعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كرر ذلك ثم كرره ثالثه ثم رابعه ولما اعترف 4 مرات كان هذا بمنزلة أربعة الشهود في قوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أقر على نفسه أربع مرات، فكان هذا سببا في ثبوت الحج عليه، ثبوت الفعل الذي يوجب إقامة الحج. ولا شك أن هذا أولا دليل على خوف السلف رحمه الله من عرض الذنب، علم أن هذا الذنب ذنب كبير وأنه من عظائم الإثم، لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فعرف أن هذا ذنب كبير وخاف أن يوفقه ذنبه وخاف أن يهلك بسبب ذلك، فعند ذلك احتاج إلى أن يرحم، فجاء واعترف هذا الاعتراف وكرر ذلك. ولما اعترف سأله النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت هلك جنون، هل أنت ناقص العقل أو هكذا؟ ولكنه اعترف بأنه كامل العقل وأنه كامل الإدراك وليس في عقله نقص ولا خلل، فكان في ذلك ما يدل على حرصه على أن يطهر من هذا الذنب، لأنه قال ماذا تريد من هذا الاعتراف؟ قال أريد أن تطهرني. فأقيم عليه الحد وهو الرجل بعدما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه استوصل منه وقال لعلك قبلت أو لمست أو غمزت، يعني أنك فعلت مقدمات الزنا ولم تفعل الزنا، فقال لا. فقال أتدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. فلما اعترف بذلك عند ذلك أمر بعقوبته، أمر بأن يرجم. ذكر أنه رجم في المصلى، المصلى هو الذي قرب المقابر، مكان متسع كانوا يصلون فيه على الجنائز قبل أن تتسع. ثم لما أنهم بدأوا يرجمونه أغلقت الحجارة وآنس حرها فهرب، فتبعوه حتى أدركوه بالحرة الشرقية فرجموه حتى مات. الرواية التي فيها أنه قال لحلا تركتموه لما هرب، يقال إنها لم تثبت، وعلى تقدير ثبوتها أراد بذلك أن يتثبت منه. وبكل حال فالحق قد ثبت عليه والحد قد وجب عليه، وجب عليه باعترافه أربع مرات بأنه زنى، واعترافه بأنه ليس به جنون، واعترافه بأنه محصن، واعترافه بأن الزنا زنا حقيقي ليس مقدمات الزنا. ولما ثبت ذلك عنه لم يكن بد من إقامة الحد. ولا شك أن الحدود التي جعلها الله تعالى تطهيراً للأمة، تطهيراً للعباد، إقامتها فيه مصلحة كبيرة، هذه المصلحة هي أمن النساء الناس على محارمهم، أمنهم على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أديانهم، فشرعية بقية هذا الحد هذه العقوبة، إن كان محصنا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة عن بلده. الحكمة في ذلك أولا الزجر عن هذا الذنب الكبير، فإنه من أكبر الذنوب عندنا الزجر عنه، والتحذير من سوء مغبته. ثانيا الحرص على حفظ أعراض الناس وحفظ أنسابهم، لأنه إذا فشى الزنا اختلقت الأنساب وفسدت الأعراض وذهبت الغيرة والحماسة، والإنسان مأمور بأن يكون غيورا على محارمه، لأنه إذا لم يكن كذلك بل كان يكر الخلاء في أهله نكتب بلقب الديوث، وبالحديث لا يدخل الجنة ديوث وهو الذي يكر الخلاء في أهله. فإذا كان هناك من يقيم الحدود ومن يأخذ الحقوق أمن الناس، أمنت البلاد واطمأنت، وأمن الناس على محارمهم، وصار المذنب أو العاصي يخاف على نفسه من مثل هذه العقوبة، ويفكر ويقول ما فائدة هذا الذنب الذي أقترفه، أصبر على نفسي وأرضها وأصبر على سمعي شهوتي ولا أتعرض للعذاب ولا أتعرض للأذى ولا أتعرض أعرض نفسي للقتل قتلا شنيعا ونحو ذلك. قالوا الحكمة في شرعية الرجل وهو القتل بالحجارة أنه لما تلذذ بالحرام وعزل عن الحلال تلذذ جسمه كله بهذا الحرام الذي هو فعل هذه الفاحشة، ناسب أن يرجم وأن يؤلم جسده كله. كيفية الرجم؟ قيل إنه يحفر له حفرة قدر ذراع أو نحوه، ثم يوقف فيها وتربط يداه من خلفه، ثم يأخذون حجارة من أشب، ثم يقذفونه بها، يرمونه مع رأسه ومع بطنه ومع ظهره ومع عضديه ومع فخذيه إلى أن تدركه الحجارة، إلى أن ينطلع ويموت. وبعد ذلك في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم استغفر لذلك الرجل الذي هو ماعز الأسلمي، وأنه صلى عليه. ثم هذا الحد الذي هو العقوبة بالرجل، قالوا إنها تختص بالحر، فأما العبد فإنه لا رجل عليه، وما ذاك إلا أن قتله فيه إذهاب لماليته، وماليته لسيده ومملوك للسيد، والسيد لم يذنب حتى يهوت عليه ماليته وما يملكه، فلأجل ذلك يقتصر على جلده فيجلد 50 جلدة، ويكون ذلك بفعل سيده الذي يتولى إقامة الحج عليه. معروف أن إقامة الحدود في البلاد سبب للأمن والطمأنينة، وقد ورد في بعض الأحاديث لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. معلوم فائدتهم من المطر، لكن الفائدة قد تكون دنيوية، وأما إقامة الحد الذي فيه إظهار أوامر الله وتطبيق شرعه والعمل بسنة نبيه، وفيه عقوبة المجرم على جريمته وزجره وزجر أمثاله عن هذه الجرائم والذنوب الشنيعة، لا شك أنها مصلحة دينية تتعلق بالعباد وتتعلق بالبلاد وتتعلق بالمحارم، فكان فيها هذا الخير. فكلما أقيمت الحدود كان ذلك سببا للأمن والطمأنينة. وفي هذه الأزمنة كثير من البلاد التي تنتمي للإسلام عطلت فيها الحدود، بل أبيح فيها الزنا إذا كان برضا من الرجل والمرأة، إذا تراضيا فليس عليهما جناح ولا يقام عليهما حد، ولو كانت المرأة مزوجة واختارت حليلا لها وحبيبا، ولو كان لها أب لا يرضى ما دام أنها رضيت بذلك، لا شك أن هذا إباحة للحرام وتغيير للفطر ومخالفة للشرائع وإذهاب للحماس والغيرة وتعقيدا لحدود الله تعالى، وسبب في ظهور الفواحش ومحبة لها. وقد وعد الله على ذلك بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يحبون أن تشيع الفاحشة، ومن أعظم الفواحش فاحشة الزنا وفاحشة اللواط ومقدماتها، لأن هذه الفاحشة من أشنع الفواحش، فالذين يحبونها توعدهم الله بقوله لهم عذاب أليم. فيعرف المسلم حكمة الله تعالى في أوامره ونواهيه، ويحرص على تطبيق تلك الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرجل عبد الله بن سوريا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح. وهذا الحديث يتعلق بحد الزنا مع الإحصان كالحديث الذي قبله. قد ذكرنا أن جريمة الزنا من أشنع الجرائم، وذلك لما فيها من الاعتداء على حرمات المسلمين واستحلال ما حرم الله راعية لشهوة قد توقع صاحبها في الإثم أو في المعقوبة أو في القتل. والله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان هذه الشهوة التي هي الشهوة إلى الوطئ، ثم أباح له النكاح الذي يكون فيه مصالح عديدة، فيه إعفافه وإعفاف زوجته، وفيه تحصيل الذرية الصالحة ونحو ذلك. وحرم عليه أن يعتدي على نساء غيره، أن يعتدي على محارم غيره التي يحرمن عليه، وجعل في ذلك هذه العقوبة الزاجرة، وأنزل ذلك في الكتب السماوية. فكتاب التوراة الذي أنزل على موسى اشتمل على الرجم، على آية هي ذكر أن الزاني يرجم إذا كان محصنا. ولما كثر الزنا في اليهود وفشى فيهم، ذكروا أنه زنى رجل من أشرافهم فلم يقيموا عليه الحد الذي هو الرجم، وذلك لكونه شريفا في قومه. ثم بعد أيام زنى رجلا من أطرافهم لم يكن شريفا ولم يكن له منعه، فأرادوا أن يرجموه، فقال أقاربه لا ترجموه حتى ترجموا فلانا الذي زنى قبله. فعند ذلك تفكروا وعرفوا أنهم لا يقدرون على أن يسووا بين الشريف والطريف، فعزموا على تغيير هذا الحد أو هذه العقوبة، فاصطلحوا على عقوبة يسمونها التحميم، وهي أنهم يسودون وجه الزاني أو وجه الزانية ويطوفون بهما على حمار منكسين، ظهره ملاصق لظهرها على الحمار، ويكون هذا إشهارا لهما وفضيحة، ويجلدونهما جلدا خفيفا أيضا، فجعلوا ذلك مكان الرجم، وأسقطوا حكما حكم الله به وأنزله في كتابه، وهو الرجم حتى يموت. ولما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعض من اليهود وزنى منهم اثنان رجلا بامرأة وثبت زناهما، عند ذلك قالوا لماذا لا نأتي محمدا ونسأله، فإن أفتانا بالرجم لم نقبل منه، وإن أفتانا بالجلد والتحميم قبلنا منه. وكان ذلك حجة لنا عند الله، وقلنا إنه قد أفتانا نبي من الأنبياء، فيكون ذلك عذرا لنا عند الله. ففعلوا ذلك، ونكمل القصة مثلا. بعدما جاءوا وسألوه عن حكم من زنى، لم يفتهم لأول مرة، بل أراد أن يقيم الحجة عليهم من دينهم ومن شريعتهم. سألهم ماذا تجدون في كتابكم الذي هو التوراة المنزلت على موسى ولو كان فيها شيء من التحريف والتغيير؟ فعند ذلك قالوا ليس فيها ذكر الرجم. كان هذا بحضور رجل من اليهود قد أسلم هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي عرف الحق من أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا ذلك وهو حاضرا قال كذبتم إن فيها الرجم، لأنه يعرف ما فيها ولأنه من علمائهم وأحبارهم. فعند ذلك قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وكانوا يعرفون مكانها، فلما نشروها الذي كان يقرأ يقال له عبد الله بن سوريا وضع إصبعه أو يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فطن له عبد الله بن سلام فقال ارفع يدك اقرأ هذا الذي تحت يدك. فلم يكن بد من أن يقرأه فإذا فيها آية الرجم تلوح. فعند ذلك قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، ولكن كان عذرنا في تركها كذا وكذا، لم يكن لنا بد من أن نفعل ذلك. أنزل الله فيهم من القرآن قول الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الإثم والعدوان من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني التحميم، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أوتيتم الرجم فاحذروا، إلى قوله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ففضحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحييت سنة قد أماتوها. أمر بهما فرجما. الرجم تعرفون أنه هو أن يوقف الزاني أو يجلس ثم يرجم بحجارة متوسطة تملأ اليد، يضرب به جسده، يضرب رأسه ويضرب وجهه ويضرب صدره ويضرب ظهره إلى أن يموت بهذا الرجم. حجارة متوسطة، هذا يرجمه من هنا أو هذا يرجمه من هنا إلى أن يموت. لهذا الرجم شرع لأجل أن يتألم جميع بدنه، هذا البدن الذي تلذذ بالحرام عوقب بأن يتألم بهذا الألم، وذلك لأنه آثر شهوة عاجلة على ثواب أخروي. فلو مثلا أنه قهر نفسه وقمع شهوته وصبر عليها وصابر نفسه وتذكر مآل هذه الشهوة أنها تمتع في وقت قصير تلذذ في زمن يسير ثم يكون بعدها عقوبة عاجلة أو عقوبة آجلة لما أقدم عليها، ففيها فضيحة نفسه إذا اتضح ذلك منه يفضح نفسه بين الناس وفيها عقوبة هذه التي هي تأليم جسده حتى يموت وفيها أيضا عقوبة أخروية إذا لم يتب عقوبة شنيعة وفيها بشاعة وشناعة وفيها أيضا شهرة سيئة ونشرة انتشار سوء وفضيحة له وعار عليه مع أن سبب ذلك تمتع بشهوة يسيرة. لو تفكر في قول الشاعر كفنا اللذاذة ممن نال صهوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء لا مصير لها لا خير في لذة من بعدها النار. لو تفكر في أن هذه اللذة لذة ساعة تفنى ويبقى عارها ويبقى شنارها ويبقى إثمها. لو تفكر أيضا أنه يفسد فراش مسلم ويحبب عليه زوجته ويدخل عليه ولدا ليس له. لو تفكر أنه يسبب اختلاط أنساب وأنه يفسد أخلاقا ويفرق بين زوجين قد يكون بينهما مودة ورحمة. إذا علم الزوج أن امرأته قد خانته يسبب ذلك فراقه لها ولكن هذه كلها تغيب عنه يغيبها عنه الشيطان في هذه اللحظة التي تغلبه فيها هذه الشهوة الشهوة البهيمية. وبكل حال هذه عقوبة هذا الجرم الذي هو الزنا. أما إذا كان الزاني محصنا فإنه يرجم كما سمعنا, وذلك لأن الله تعالى قد من عليه بالنكاح الحلال قد وفقه لأن تزوج زواجا حلالا فعدل عن الحلال إلى الحرام أو أنه ترك ما أحل الله وهو يقدر عليه وآثر الحرام فهذا جزاؤه هذه العقوبة الشنيعة. وأما إذا لم يكن محصنا وهو الذي لم يسبق أن تزوج فعقوبته أخف, عقوبته أن يجلد 100 جلدة ولكن يشدد عليه في الجلد. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الرأفة الرحمة أي لا ترحموهم لا ترحموا الزنات ولا تخففوا عنهم الجلد بل شددوا عليهم وزيدوا في قدره وذلك لتأليم أجسامهم هذه الأجسام التي تلذذت في حرام ألموها بهذا الألم وبهذا الجلد وشددوا فيه ليكون ذلك زاجرا لهم عن مقارفة هذه المعصية البشعة الشنيعة وتشدد عليهم حتى لا يعودوا لمثلها وحتى ينزجر أيضا غيرهم. وأمر بأن يعلن جلد الزاني أن يكون على مشهد من الناس حتى يستحر يقام هذا الزاني أمام جمع من الناس في المكان الذي تجتمع فيه الجموع الكثيرة ويشهر أمره ويقال هذا زاني ثم يجلد سواء كان قائما أو مضطجعان ويزال عنهما عليهما الثياب الغليظة كزراء مثلا أو عباءة غليظة ويترك عليه ثوب ثوب يستره ثم يجلد هذا الجلد وله عقوبة أخرى وهي التغريب في صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. هذا الحديث جعله النبي صلى الله عليه وسلم توضيحا للآية الكريمة في سورة النساء وهي قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فقال إن الله قد جعل لهن سبيلا. السبيل هو بيان ما يجب عليهن فالذكر بالبشر جلد 100 وتغريب عام يجلد 100 ثم ينفى سنة إلى بلاد بعيدة يفرق بينه وبين أسرته بينه وبين أبويه أو أخوته أو أقاربه وينفى إلى بلاد بعيدة غريبة حتى يبتعد عن مألوفاته التي أو عن أصدقائه وخلطائه الذين يوقعونه في هذه الفواحش أو يزينونها له. فربما إذا فارقهم هذه المدة تاب وتغيرت حاله وذهب بعضهم إلى أن التغريب يحصل بالسجن لأن يسجن حتى يتوب يسجن لمدة سنة أو نحوها. وأما السيد في حديث عبادة هذا أنه يجمع عليه بين الجلد والرجم. وقد روي أن علي رضي الله عنه رفعت إليه امرأة زانية يقال لها شراحة فجلدها في يوم الخميس 100 جلدة ثم رجمها في يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. يعني أنه عمل بالآية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة فبدأ بالجلد ولما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنتها الرجم رجمها لكونها قد تزوجت. فذهب إلى هذا بعض العلماء وهو أن يجمع بين الجلد أولا ثم الرجم. والمشهور والأرجح أنه يكتفى بالرجم وذلك لأنه اكتفى به صلى الله عليه وسلم في رجم ماعز الأسلمي كما تقدم وفي رجم الغامدية والجهنية التي زلت بعدما وضعت حملها وفي رجم اليهوديين اللذين سمعنا قصتهما وفي رجم صاحبة الأسير الأجير الذي استأجر لأجل خدمة فزنى بامرأة الرجل فرجمت ولم تجلد قبل الرجم. فاقتصاره على الرجم يدل على أنه يكتفى بذلك دون أن يكون قبله جلد.